فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. من فوائد الحديث: لفظ العموم يجري على جميع مقتضاه، يدل على ذلك سبب ورود الحديث. فعن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيها الحياة الحقيقية المطمئنة الهادئة الهانئة. إجابة المصلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفسد صلاته. فضل فاتحة الكتاب وأنها أعظم سورة في القرآن الكريم. يجوز تفضيل بعض القرآن على بعض، والتفضيل يؤيده قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، تفسير لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هي الفاتحة. دليل على أن الفاتحة سبع آيات: حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس الخير وبيانه لهم وحضهم على العمل به. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري. من فوائد الحديث: إثبات فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص ثلث القرآن باعتبار المعاني، لأن القرآن أحكام وأخبار وتوحيد، وهي اشتملت على التوحيد. يستحب للعالم إلقاء المسائل على أصحابه. جواز استخدام اللفظ في غير ما يتبادر للفهم، لأن المتبادر من إطلاق ثلث القرآن أن المراد ثلث حجمه المكتوب، وقد ظهر للصحابة رضي الله عنهم أن ذلك غير مراد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري. يتقالها، أي يعدها قليلة في العمل، ولم يرد التنقيص. من فوائد الحديث: جواز قراءة سورة واحدة وتكرار ذلك. الاعتبار الشرعي غير الاعتبار العرفي، فهذا الرجل استقل العمل بهذه السورة، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. استحباب سؤال أهل العلم إذا لم يستطع الإنسان الوقوف على حقيقة أمر أشكل عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: إنها تعدل ثلث القرآن، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. قال: إن حبها أدخلك الجنة، رواه الترمذي. من فوائد الحديث: جواز الجمع بين السورتين في الركعة، فقد كان هذا الصحابي يفتتح قراءته بعد الحمد لله بسورة الإخلاص ثم يقرأ سورة أخرى معها. إثبات فضل حب سورة الإخلاص وأنه يدخل صاحبه الجنة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. من فوائد الحديث: فضل سورتي الفلق والناس، وأنهن من خير ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، رواه الترمذي. من فوائد الحديث: جواز التعوذ من الجان والعين بكل دعاء مشروع لا إثم فيه ولا شرك. المعوذتان تغنيان عما سواهما من الرقى، وأن غيرهما من الرقى لا يغني عنهما. استحباب استمرارية العبد في التحصن بالمعوذتين، لأنهما تدفعان عن صاحبهما السوء بإذن الله. إثبات أن العين حق وأنه يخاف منها. إثبات نسخ السنة بالقرآن الكريم، فلما نزلت المعوذتان ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل بهذا الدعاء، فدل على أنه منسوخ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود والترمذي. وفي رواية أبي داود: تشفع. من فوائد الحديث: بيان فضل سورة تبارك. إثبات عذاب القبر. كتاب الله يشفع لمن يقرأه ويعمل به. عدد آيات السور توقيفي. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. قيل: كفتاه المكروه تلك الليلة، وقيل: كفتاه من قيام الليل. من فوائد الحديث: بيان فضل أواخر سورة البقرة. أواخر سورة البقرة تدفع عن صاحبها السوء والشر والشيطان إذا قرأهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. ينفر أي يصد ويعرض إعراضا بالغا. من فوائد الحديث: النهي عن تشبه الأحياء بالأموات، وذلك بعدم انتفاعهم بها وبما فيها من الأحكام والمواعظ. الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ولا يقربه في ذلك اليوم. بيان لأفضلية سورة البقرة: لا تجوز الصلاة في المقابر. لا يجوز الدفن في البيوت مطلقا، لأنه نهى أن تتخذ مقابر. رياض الصالحين، رياض الصالحين.